العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن وصلنا إلى الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفي مسائل فوصلنا إلى الأشياء التي قامت دليل على نجاستها، الأشياء التي قامت دليل على إيه؟ نجاستها. فتكلمنا عن بول الأدمي والدم المسفوح وبول وراث كل حيوان غير ما كل لحم والميتة، ثم وقفنا عند المسح، صح كده؟ ثم وقفنا عند ايه؟ عند المسح. المسح هو ماء ابيض رقيق لذيذ يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دهن ولا يعقوب فطور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس لقول صلى الله عليه وسلم صحيح علي بن ابي طالب ان توضأ وقت الذكر، يعني المسح، ولم يمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج لانه مما يشتق الاحتياط منه. الا ما في لون ماء ابيض رقيق ولاذج، عارف يعني لاذج؟ لاذج يعني لا ليس ثقيلا، اللزوجه هذه يعني ممكن يتعرض باليد هكذا، نعم، وقريب من هذا. وكذلك هذا يختلف عن المني، فالمني ياخذ بشهوه عند الشهوه، المني ياخذ بشهوه ايه؟ عند الشهوه ويعقبه فطور، يعقبه ايه؟ فطور، يعني بعد المني يجد الرجل نفسه خلاص ايه؟ هدأ او ما الى ذلك المرض. اما المد فانه يخرج عند الشهوه لا بشهوه، يعني عند تذكر الجماع او هذا او عند ملاعبه مثلا المراه او مثلا يخرج منه المد ليس بايه؟ ليس بايه؟ بشهوه. ولا يعقبه فطور، يعني بعد ان يخرج لا يشعر الانسان انه خلاص انتهى الامر، بل هو في شده الايه؟ شده الامر. نعم. الوزن طبعا هذا الماء اللذج هذا او المسح نجس. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انه ايه؟ يغسل الذكر فيتوضا، فلا بد من ايه؟ اذا المدي لزج ان تغسل ما لوث هذا المدي من البدن او من الثوب، تتعامل مع المدي كتعاملك مع الايه؟ مع البول، كتعاملك مع البول. الوزن هو ماء ابيض تخين يخرج بعد البول، ومن اصابه فانه يغسل الذكر ويتوضا ولا يغتسل. الوزن ماء ابيض سخين يخرج بعد البول، بعد البول بعض الناس عندما يتبول يخرج منه ماء ابيض ايه؟ سخين بعد البول، بعد الايه؟ البول. وهذا ايضا هذا الماء الابيض هذا الذي يخرج بعد البول ايضا هو ايه؟ هو من البول، يعني ايه؟ نجد ايضا. سابعا دم الحي، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحيانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني تقول له إن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل؟ فلو كان دم الحيض ليس نجسا لقالت إيه؟ قال أصلي تصلي بالإيه؟ بالثوب وفي الدم، لكن قالت ايه؟ قالت تحطه ثم تخرجه، يعني تحطه تحت الماء وتحطه هكذا، تقشره هكذا وتفرقه هكذا حتى ياخذ ينتهي الدم، هذا معناه الدم ايه؟ نجد دم الحيض نفسه. وانت خد قاعده، كل شيء يخرج من القبل او الظهر نجد، سواء بول سواء عبرة سواء حائط دم سواء الا ايه؟ الا المني، الا الايه؟ المني، المني يوجب الغسل ولكنه ايه؟ طاهر، انه ايه؟ طاهر. والادله عليه معروفه، منها ان ام عائشة رضي الله عنها كانت اذا وجبت المني على ثوب النبي الجاف تحطه هكذا باظافرها ويبقى اثر، فلو كان المني نجس ما ابقى ايه؟ اثر. ثم قلت قبل ذلك لو ان المني نجس لحق لي ان اقول لك وانت تقول لي ان اصلك نجس، وانت من اصلك ايه؟ نطفه، فانت تقول ان المؤمن او الانسان اصله نجس، ولو حق لك ان تقول لي هذا، ان نقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الانبياء والمرسلين، فإذا هو ليس ايه؟ ليس نجس، ولكن يغتسل الانسان منه. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. احنا عرفنا خلاص ايه هو الاشياء النجسة، فكيف نطهر هذه الاشياء دي النجسة؟ اذا كانت النجاسة في الارض والمكان فهذا يكفي تطهيرها غسلة واحدة تذهب عن النجاسة فيصيب عليها فيصب عليها الماء مرة واحدة، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول العربي الذي بال في المسجد. يعني لو كان النجاسة في الارض فتطهيره بس ايه؟ غسلة واحدة. نجاسة الارض بول هذا الارض يصب عليه الماء وانتهى الامر. لما؟ لان الارض نفس الشوارع بيت عليها الشمس وبيت عليها ايه؟ الريح والهواء، فبيساعد ايه؟ في تطهير ايه؟ النجاسة. اذا النجاسة لو اتت على الارض، لكن لو اتت النجاسة على شيء مثل المخده هذا مثلا، او مثل مثلا الثوب او ما الى ذلك، لابد ان ايه؟ تزيل عين الايه؟ النجاسة، تزيل عين الايه؟ النجاسة حتى لا يبقى النجاسة. اهو اذا كانت النجاسة على غير الارض كان تكون في الثوب او في الاناء، فان كانت من كلب ولد في الاناء فلا بد من تغسيل سبع الاسنان الاولى والتراب، لقول صلى الله عليه وسلم اذا ولد كلب في الاناء احدكم فليغسله سبعا والاولى والتراب. وهذا الحكم عام في الاناء وغيره كالثياب والخش. يعني اذا لو ان هذا النجاسه هذه النجاسه التي اصابت غير الارض، عندما نتكلم عن الأرض لا نتكلم عن الأرض التي هنا، الأرض التي في الشوارع، لو غير الأرض إما أن تكون من نجاسة كلب أو تكون من نجاسة خنزير أو تكون من نجاسة غير الكلب والإيه؟ والخنزير. فإن كانت من نجاسة كلب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولى الكلب في إناء أحدكم ها؟ في رواية فليرقيه ثم يسلو سبعة ولهن بالإيه؟ في التراب. فهذا يغسل سبع مرات. المرة الأولى بالتراب والباقي بالإيه؟ في الماء. وأما إذا كانت النجاسة من الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة تذهب عين النجاسة ولا يشترط غسلها سبع مرات. فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يعني مسألة تقسيم النجاسة إما من كلب أو خنزير أو غير ذلك لا. الخنزير اصل بعض اهل العلم الحق الخنزير بالايه؟ بالكلب، الحق الخنزير بالايه؟ بالكلب. والصحيح ان الخنزير لا يلحق بالكلب، لان الخنزير كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سبعا ولو كان بالتراب. فمعنى ذلك ان الغسل سبع مرات ولو كان بالتراب بالكلب ايه؟ فقط. اما الخنزير وسائر النجاسات من بول وظائف وغيره له حكم اخر، وهو وان كانت النجاسه من البول والغائط والدم ونحوها او الخنزير فانها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها اثر ولا يخفف غسلها مره واحده. ان كانت النجاسه من البول والغائط والدم ونحو ذلك اي نجاسه اخرى فانها ايه؟ فانها تغسلها حتى تنتهي النجاسه مره مرتين عشره، المهم تنتهي ايه؟ تنتهي ايه؟ النجاسه. مفهوم هذا؟ طيب. وتعصرها وتحطها العصر معروف والحد اللي هو ايه؟ اللي هو كما قلت لكم ايه الفرق. نعم. ويكفي في تطهير قول الغلام الذي لم ياكل طعام النصر وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه وينضح من بول الغلام. والحديث ابن مقيس بنت محصن عن خاتم نحن قلناه. الغلام الذي يعني لم ياكل الطعام هو الرضيع، الغلام الايه؟ الرضيع الذي لا ياكل ايه؟ الذي لا ياكل الطعام، الغلام الرضيع الذي لا ياكل ايه؟ الطعام. هذا كما قلت لكم المره الماضيه خفف ايه؟ خفف في تمثيل النجاسه فيه، فيكفي النظر، يكفي ايه؟ النظر. يعني كما مثلت لكم يكفي يعني ايه؟ ان تنضح بترش بالماء على موطن ايه؟ البدانة هذا من الغلاف هو الذكر الذي الذي يرضع ولم يأكل الطعام تعب. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنها رسل بالدباب لقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فطهر فقد طهر. ودم الحي يعني جلد الميتة مأكولة اللحم يعني لو لو قال مثلا خروف أو بقرة أو جاموسة مات حتى أمشي هي مذبوحة فلكي تطهر جلده يطبخ يوضع مواد معينه للقرب من هذا يوضع على على بطن ايه يعني الجلد على داخل الفروه او داخل الجلد ولو طريق معين الدماغ وبهذا يدخل يمكن استعماله يمكن ايه استعماله. ودم الحيض تغسله المراه بثوبها الماء ثم تنضحه وتغسله كل ده الحر حيض ايه نجس وتغسله المراه كاي شيء من النجاسات حتى تغسله. فعلى المسلم أن يتم بالطهارة من النجاسات بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط صحيح.